تجزم فعلا واحدا. ناخذ مثال نشوف من يعربه منكم، من هو على استعداد؟ الصف الثاني. نبدا بالصف الثاني. عندك استعداد ولا لا؟ اخذت اظن بالاول. الحساس كثير. طيب لا تقم، لا تقم، طيب وهذه قلت انها ناهيه، ها قلت انها ناهيه صحيح؟ زين. هند لا تقوم. لا لا ناهية. تقوم ولا لا تقوم؟ لا تقوم. لا هند لا تقوم. ها؟ لا تقوم. أو لا تقوم؟ لا تقوم. طيب هل أنت تنهى أو تخبر؟ أنت لا حدثنا قلت هند لا تقوم من مكانها، خبر ولا نهي؟ خبر. إذا لا ليست نهي، نافية. لا نافية، ولا النافية ما تغير في فعل شيء، لا تغير شيء في فعل لغير لا النهي. طيب ها؟ الخبر إذا صار خبر خبرنا إن هند لا تقوم، هذا معناه أنها خبر. لكن لو قلت للمرأة لا تقومي هذا نهي. طيب إذن لا نافية، تقومي صحيح. خط ما كنت في الأول، بالصف الأول. طيب لم يقم زيد، أول هل هذا المثال صحيح؟ لم يقم زيد، كلم يا أعرف. لم حرف نفي وقل. نعم تمام. لم يقم. نعم يقم في المضارع أحسنت. طيب لو قال قائل لم يقوم زيد، لأن اللي قالوا عالم، عالم من العلم، قال لم يقوم زيد. وهذا رفع صحيح يا جماعة. طيب له عالم، له عالم، لأن عالم يخطئ. هنا نعم قسم يجزم فعل واحد وقسم يجزم فعلين، تمام. كم عدد التي تجزم فعلا واحدا؟ ثمانية. ما هي؟ لم ولم ولم ولم ولم الأمر والدعاء ولم النهي والدعاء. أحسن تمام. هات مثلا الأخ، مثلا للم. لم يضرب، أعرفها. نعم أنت. اي طيب لم حرف نافي، لم حرف نافي، حرف قال. نعم وجزم. نعم يضرب، يضرب مفعول به. لا لا لا فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمها الياء. لا يا اخي لم يضرب، لم

ايش متى اسم اين نعم الاول على الشرط الثاني احسنت متى تدعو مجزوم بإيش مجزوم بأي شيء متى مجزوم بمتى متى هو سلام طيب مجزوم بمتى على أنه فعل نعم وعلى ما جسمه ها كيف تدعو وش اصل تدعو تدعو بالواو اذن على جسمه حذف الواو ها والضمه دليل عليها طيب ادعو كيف السكون وأنا أقول أدعو أدعو أي حذف الواو والضمة دليل عليها طيب الفاعل في قوله متى تدعو مستتر وجوبا تقديره وفي أدعو مستتر وجوبا تقديره اللي بعده من يخشى الله يلقى خيرا من يخشى الله يلقى خيرا من اسم شرط جازم اسم فعل نعم يخشى الاول شرط الثاني جواب يخشى فعل شرط مجزوم فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف الالف نعم. والفاعل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو جواز تقديره هو والله اسم الجلالة منصوب بالفتحة منصوب بالفتحة يلقى جواب الشرط مجزوم على جزم السكون يلقى وعلم الجزم حذف الألف فتح دليل عليه عليه والفاعل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو جواز ولا وجوبا جواز تقديره هو وخيرا من يعرف خيرا مفعول به منصوب عن نصب فتحه ظهر في اخره نعم مهما تستقم يقدر لك الله نجاحا نعم اسم شرط جازم يجزم فعلي نعم مهما تستقيم نعم تستقيم فعل مضارع مجزوم لمهما وعلامة جزم السكون جواب فعل الشرط والفاعل مستتر تقديره انت وجوبا ولا جوازا وجوبا نعم يقدر لك يقدر فعل مضارع مجزوم لمهما وعلى جزم السكون جواب الشرط نعم قدر الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يقدر لك الله نجاحا يقدر مضاف لك يوم مضاف لا الفعل ما يضاف ابدا فعل كبير الراس ما يعطي يجرح لا لك جار ومجرور. الله فاعل. أحسن. فاعل بعده. يلا سامي. أينما أخذت مح سلف الأخير اللي بعده. أينما تكونوا يدرككم الموت. نعم. اسم علشان لأن الداء تكون فعل اسم تكون حرف. اسم. نعم. تكون. تكون. فعل مضارع. مجزوم حذف الواو. حذف الواو. تكون كأني أنظر كأني أنظر إليها الآن في هواء. لا تكون لو كانت تكون كان تختلف. ها نعم. نعم. مجزوم بأينما. نعم. وعلامة جزم حذف النون. نعم. والواو. والواو فاعل. نعم. وهي فعل الشرط. طيب يدرككم. يدرككم يدرك فعل مضارع مجزوم وهو جور. بإيش مجزوم؟ مجزوم بإيش؟ بأين؟ وعلامة جزم على أنه جواب الشرط. علامة جزم السكوت. أحسنت بارك الله فيك. بعده فأيان ما تعدل بها الريح تنزل. أيان نعم. أيان ما تعدل بها الريح تنزل. وتعدل في المضارع مجزوم بأيان على مجزم على أنه على أنه فعل الشرط وعلى مجزم نعم. بها بها نعم جار ومجرور. بها جار ومجرور. نعم. الريح الريح فاعل. نعم. الريح فاعل. فاعل فاعل ليش؟ لتعدل. نعم. طيب مرفوع طيب تنزل. تنزل فعل مضارع مجزوم بأيامه على أنه جواب الشرط وعلامة جزم حذف الياء. وأصل تنزلي تنزلي ها وش ما وش ماضي تنزل لا وش ماضي ينزل طيب وتنزل ماضيها طيب نزل هو فيها ألف فيها ياء فيها واو إذا تنزل فأيان ما تعدل بها الريح تنزلي ها هنا إنما هي العروض يعني مجزوم بالسكون السكون نعم مقدر على آخر ولا نقول بالسكون وحرك بالكسر حرك بالكسر أساسا نعم للروض صح يعني نقول عن جرم السكون وحرك بالكسر مراعاة للروي الروي آخر البيت يعني عرفت طيب بعدك أنت وإذا تصبك خصاصة فتحملي. نعم. نعم. لا لا قلت بيت أو شطر. نعم.

اسم ايش؟ اسم ايش؟ هنا. نعم نعم الاول. نعم فعل مضارع مجزوم. مجزوم بايش؟ بايش؟ لا اذا قلنا مجزوم بايش يعني ما هو العام. نعم علامة جزم ايش؟ نعم والوافع. لا لا فعل الشرط يعني قصدك تفعله هذه زي من خير جار ومجهول. نعم يعلم فعل مضارع مجزوم بناء وعلم التثنية السكون وهو جار الشرط. احسنت بعده. من يهن يسهل الهوان عليه مار جرح بميت إيلام. نعم يهن نعم نعم وفاعل فعل مستجد. نعم جوازا او وجوبا. اذا صار شوف الجماعه انه اذا كان تطيره هو او هي اذا كان انت او انا او نحن وجوب. طيب اذا مستجد جواز من يهم يسهل الهوان عليه فعل الشرط. هم قلنا في الشرط يهم جواب الشرط. ها وعلم جزمه وحرك. نحن نقول يسهل الهوان حرك بالكسر. ليش يسهل الهوان؟ لتغاز ساكنين. طيب الهوان شو يا جماعه؟ فاعل. طيب الشاهد قوله من يهن هذا فعل الشرط ويسهل جواب الشرط. هذا البيت المتنبي وهو المتنبي معروف بأنه حكيم هو حكيم الشعراء يقول من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت الإلام. الميت لو جرحته لم يتألم. نعم والإنسان الذي يهين نفسه ويذلها لو أهانه الناس وأذلوه ما تعرف. طيب بعده أن ها ما هو بنت اللواء أي ما هو بنت اللي بعده ما هو كل واحد هو أنت ولا غيرك. يلا خب يقول نعطيك مثال من عندنا. أن ينجح لا أن تجتهد تنجح. أن تجتهد تنجح اسم. لا لا إن هي لحق والباقي كله أسمى. نعم الأول فعل الشرط والثاني نعم ينجح. لا تجتهد. نعم تجتهد فعل مضارع مفعول بأن

ويذوق فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف النون، وعلامة جزمه حذف النون، نعم وعلامة جزمه حذف النون. وإيش؟ نعم حذف النون وإيش؟ حذف جزمه حذف النون لأنه هنا نفعل الخمسة. إيه ما بس ما هم بقصوا على حذف النون بس. إيه وإيش؟ وإيش بعد؟ والواو فاعل. والواو فاعل. نعم. طيب. عذاب مفعول به منصوب. ها؟ مفعول به منصوب. دعه دعك الإعراب. لكن الآن تقول لما حرف شرط جازم يجزم فعله واحد. ها؟ حرف. ويذوق في المضارع مجزوم بأما وعلى جزم حرف النون والواو فاعل. لأنه من الأفعال خمسة. كذا؟ شو هو الثاني؟ لما اسم لأن حرف بس إن فقط. وباقي الأدوات أسماء. تمام. توافقون ساميا؟ ها؟ لما حرف حرف حرف يا شيخ لما كيف تقول حرف شرط؟ كيف تقول لما حرف شرط جاز؟ اسم شرط جاز او اسم شرط جاز هذه لما ناشئة تجزم فعل واحد. طيب كم من الاعراب انت؟ لما حرف نفي وجزم وقلب. طيب زب عن واحد. نعم اعراب تمام رابع يذوق في المضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل. مجزوم بلمة مجزوم بلمة وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. طيب يلا خالد. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. ثم حسب ما قلنا حافظ إلزام إلزام الأمر يقضوا فعل مضارع مجزوم بلا الأمر وعلامة الجزم حذف النون من الأفعال الخمسة والواو رجل القصر من السكون في محل رفع فاعل. سكت أقول به منصوب ورجل نقطة فتحة وبلغ على أخره وجاء ضمير مستتر مستتر مبني على الضم في محل رفع ضمير مستتر طيب المهم ثم ليقضوا تفثهم انكسر اللام لام الامر. هل لام الامر تجزم ولا تنصب؟ تجزم. طيب لماذا سكنتها ثم ليقضوا؟ يعني لام الامر مكسوره جاءت لام الامر بعد ثم والواو والفاء يعني جاءت بعدها ثم ولام الأمر إذا جاءت بعد ثم والواو والفاء تسكن. طيب يلا لينفق ذو سعة. مجزوم بإيش؟ مجزوم بلام الأمر. نعم ذو فاعل. ذو فاعل فاعل مرفوع. ذو فاعل مرفوع وعن حرف نعم سعة بالوكالة ولا بالأصالة؟ نيابة ولا أصلية؟ أصلية. ما قرأت الأسماء الخمسة؟ من الأسماء الخمسة ذو. طيب إذا ذو فاعل مرفوع. ذو فاعل مرفوع علامة نصبه. نيابة لأنه نعم ذو ساعة ذو مضاف ساعة ساعة نعم مجهول بالإضافة من حفظ ساعة بس وعن جبل ذو ساعة